هذا على كل حال في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظوا الاتيان بلفظ من يعني البيانية، وهي على كل حال هي بيانية على التحقيق، وإلا أبو حيان رحمه الله ما كان يرى أن يعني أن من البيانية تتقدم على ما تبينه، يعني وهو اصطلاح يعني، ولا ما هو قاعدة يعني يتحاكم إليها، هي مسألة محل خلاف، ولا هي ليست يعني تبعيضية ولا ابتدائية. لكن في قوله من وكذلك قوله ما أتي بهذين الضميرين لإفادة العموم في الآية، ثم أكد بفعل ننزل الدال لهنون العظمة والفعل المضاعف، فإذا اجتمع في الآية من ألوان البلاغة هذه فاعرف أنها لا تغادر شيئا منها، فكأنه قال في الآية وننزل الشفاء الذي هو القرآن، ظاهر هذا في تفسير الآية أو في وجهها، وهذه قاعدة في التفسير، قاعدة جميلة في التفسير، إذا رأيت كثرة الأدوات في الآية فعلم أنه لم يرد بها خصوص شيء، إنما أريد بها عموم، هذا من أمثلتها. نعم.